الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا عند قوله: وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. وبقيت علينا منه بقية، كنا أخذنا أن المحبة روح الأعمال، متى خلى القلب منها كان كالجسد الذي لا روح فيه. والمحبة إذا رسخت في قلب صاحبها لم يرد شيئا من الدنيا، لم يرد إلا أن يقتري من الله وأن يبذل حياته لدين الله، لا ينتظر من الناس جزاء ولا شكورا. إذا وجدته في المتعبدين فهو أكثرهم اجتهادا في العبادة وأكثرهم خشوعا، وإذا رأيته في نفع الخلق ونشر العلم فهو أكثرهم اجتهادا، لأنه استولت المحبة على قلبه فهي التي تحركه إلى العمل. وهكذا كان حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول وهو يطوف بالبيت: لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه، ويرددها. قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. وقال آخر: والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته، ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته. وكان الفضيل بن عياض يقول: ارحمني بحبك إياي، ارحمني بحبي إياك، فليس شيء أحب إلي منك. وبين المحبة والإكثار من ذكر الله تلازم، فمن أحب الله أكثر ذكره، علامة حب الله دوام ذكره. وأيضا العكس، من أعظم ما تحصل به محبة الله تعالى الإكثار من ذكره، فمن أكثر من ذكر الله زاد حبه له. ولذلك أتبع الناظم منزلة المحبة بقوله: وهم الذين قد أكثروا من ذكره. نعم شيخ محمد، نسمع الأبيات. وهم الذين قد ذكره في السر والإعلاء والأحياء يتقربون إلى الملك بالطاعات والتقصير من الفرائض والنوافل مع رؤية التقصير والصغر صبر النفوس على بها شوقا إلى مرض إحسان نزل بمنزلة فهم موتها قد أطبحوا في تلك الظلمات شكروا الذي أولق في القلب والأقوال والأركان صاحب التوكل في جنب نورهم فبذلكم إثنين واحد. أحسنتم أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. وكيف لا يكثرون من ذكره وهو الذي لا تطيب القلوب إلا بذكره؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ذكر الله حاجتك إليه فوق كل حاجة، ونفعك له فوق كل نفع. وقد ندب الله عباده إلى الإكثار من ذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهذا الصحابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على باب جامع من أبواب الخير يزيد يخصه بمزيد اعتناء، فكان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم أن دله على المداومة على ذكر الله تعالى، وأن لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. يقول ابن القيم: لو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. فأنت إذا ذكرت الله فالله معك بمعيته الخاصة، يعينك ويحفظك ويهديك ويوفقك، بل ويذكرك إذا ذكرته. استشعار هذا يجعلك في يقظة وغيرة على وقتك أن يذهب في غير ذكر الله. لحظة يا صاحبي إن تغفلي ألف ميل زاد بعد المنزل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكما يطلب الإكثار من ذكر الله فكذلك يطلب إحسانه بحضور القلب فيه. وقد قال ابن القيم: أفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. واذكر بقلب خاشع مجموع ومقلة تفيض بالدموع، بالألف والألفين والثلاث، ما غافل القلب كمثل الجاثي. قال رحمه الله: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. من صفاتهم أنهم يتقربون إلى الله تعالى بفعل الطاعات ولا سيما الفرائض وترك المعاصي. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فعل الفرائض والنوافل دأبهم عادتهم، فعل الفرائض ما طلبه الشارع على وجه الإلزام، والنوافل ما زاد على الفرائض مما طلبه لا على وجه الإلزام، مع رؤية التقصير والنقصان. قال الشيخ ابن سعدي في شرحه: هذا هو الكمال، وهو أن يجتهد في أداء الفرائض والإكثار من النوافل ويرى نفسه مقصرا مفرطا. هذه حال العبد الصادق، ما يرى نفسه إلا مقصرا. ونحسب الشيخ كان كذلك. للشيخ رحمه الله في أبيات من منظومة له في العقائد والأخلاق اسمها منهج الحق، قال بعد الحث على الإكثار من ذكر الله، قال: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا لله التعبد. انظر مطابقة هذا لقوله مع رؤية التقصير والنقصان. لم يقل: ولكنكم من جهلكم قل ذكركم كما قل منكم لله التعبد، بل قال: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا. هذا حال العلماء، ونظيره قول أبي إسحاق الإلبيري في تائيته بعد أن بدل نصحه، قال: وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت، تقطعني على التفريط لوما، وبالتفريط دهرك قد قطعت. فالعالم الصادق لا يرى نفسه متميزا بشيء. وقد ذكر السخاوي في الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر أنه سأله: هل وقع منكم استيفاء يوم في القراءة؟ يعني مثل ما حصل للخطيب البغدادي. فقال الحافظ ابن حجر: أين الثريا من الثراء؟ هكذا كانوا رحمه الله وسلك بنا سبيلهم. صبروا النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. من صفاتهم أنهم صبروا نفوسهم على أمر الله عز وجل، وهذه مزية الصبر، وقد أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع أهله ينصرهم ويؤيدهم ويوفقهم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وجعله طريقا إلى الإمامة في الدين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأخبر سبحانه عن مضاعفة أجر الصابرين: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا بد أن يكون الصبر لله لا ليقال صابر، ولربك فاصبر، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. والصابر لا يزال مهديا من ربه موفقا للصواب. قال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وذلك لأن النفس لا تستقيم على أمر الله الشرعي بيسر وسهولة، بل لا بد من ترويضها وحملها على الطاعة، فاعبده واصطبر لعبادته، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. والثاني الصبر عن المعاصي. والعبد محتاج في كف نفسه عن ملذات الدنيا وشهواتها ومعاصي الله، محتاج إلى الصبر. قال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. قال بعض المفسرين: صبروا عن معصية الله. والثالث صبر على أقدار الله المؤلمة وعلى أنواع البلاء، فلا يجزع ولا يتسخط. قال تعالى: ويبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والسلف كانوا يعظمون أمر التسخط. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أعض على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن. يقول: أن أعض على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن. وقال بعض السلف: من أصيب بمصيبة فمزق ثوبا أو ضرب صدرا فكأنما أخذ رمحا يقاتل به ربه. نسأل الله العافية. وينبغي المسلم أن يصبر عند المصيبة، وأن يذكر مصابه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أعظم المصائب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فإنها من أعظم المصائب. وينبغي أن يعلم المصاب المتعلق بحبال الفرج أن الذي ابتلاه بمصيبته هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه سبحانه ما ابتلاه ليهلكه ولا ليعذبه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره ويسمع تضرعه ودعاءه، وليراه طريحا ببابه لائذا بجنابه رافعا يدي الضراعة إليه يشكو بثه وحزنه إليه، فينال بذلك عظيم وعود الله وجزيل عطائه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وينبغي أن يعلم المصاب أنه كلما اشتد الكرب كان الفرج قريبا. اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلد، ويرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. طاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. والنظر في أحوال الصابرين يعينك على التحقق بهذا المقام. هذا عروة بن الزبير رحمه الله، أصابته الآكية في قدمه فقطعت، وكان له ابن من أحب ولده إليه ركضته بغلة فمات. فقال عروة: اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت منهم واحدا وأبقيت ستة، وكانت لي أطراف أربعة فأخذت منها طرفا وأبقيت لي ثلاثة، فلئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لطالما عافيت. قال أحدهم: رأيت مرة أحد الصالحين أصابته قرحة في إصبعه، فقلت له: ألا تشتكي؟ ألا تتألم؟ يقول فقال ذاك الصالح: أرأيت لو كانت هذه القرحة في وجهي؟ أرأيت لو كانت في لساني؟ أرأيت لو كانت في عيني؟ يقول: فما زال يقول لي: أرأيت، حتى ظننت أن هذه القرحة أعظم نعمة أنعم الله بها عليه. فعلى المصاب أن يستشعر نعمة الله عليه في هذه المصيبة، أنها لم تكن أعظم منها، ولم تكن هذه المصيبة في الدين. قال شريح القاضي: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها على المصيبة أربع مرات: أحمده أن لم تكن أعظى منها، وأحمده أن لم تكن في ديني، وأحمده أن رزقني الصبر عليها، وأحمده أن وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب. ومما يعين على الصبر احتساب ثواب الله في الآخرة. قال بعض السلف: لولا المصائب لوردنا الآخرة مفاليس. في الحديث: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جيودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. والعبد قد تكون له عند الله المنزلة العالية، وقد قصر به عملها عن بلوغها، فيبتليه الله ليرفعه إليها. في الحديث: إن العبد إذا سبقت له عند الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله. قال رحمه الله: نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. إذا كان الصابرون يوفيهم الله يوم القيامة أجورهم بغير حساب، فكيف بالراضين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ منزلة الرضا أرفع من منزلة الصبر. والفرق بينهما أن الصبر حبس للنفس وكف لها على ما تكره مع وجود منازعة فيها، وبالرضا تضمحل تلك المنازعة كما قال الناظم في شرحه. فالرضا تلقي أحكام الله بانشراح وسرور نفس مع عدم وجود تلك المنازعة. ويشمل الأحكام القدرية والشرعية. وفي كل صباح ومساء يقر المسلم بهذا المعنى العظيم ويقول: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. والشأن كل الشأن في التحقق بهذا المعنى. ويكفي في الحث على الرضا أن تعلم أنه سبب لوجوب الجنة لصاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. ثم إن الراضي يذوق طعم الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وهو أغنى الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وكل ما قيل في الصبر من فضله والثمرات التي يجتنيها الصابر فهو ثابت في الرضا وزيادة، لأن الرضا صبر وزيادة. فالراضي قد حقق مقام الصبر ثم عالج نفسه وروضها حتى وصل إلى مقام الرضا بأحكام الله وتلقيها بانشراح وسرور نفس. وقد ذكر الناظم ثمرة يجتنيها من نزل هذه المنزلة، منزلة الرضا، وهي ما يجده الراضي في نفسه من الطمأنينة والسرور والنعيم. فالرضا سبب لنزول السكينة على العبد، فينعم حاله ويصلح باله ويطيب عيشه. وإذا ترحلت عنه هذه السكينة ترحل عنه السرور وطيب العيش. ولهذا سمي الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين، لما يجيبه الرضا للعبد من الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره. عمران بن حسين رضي الله عنهما مريض في آخر حياته، فبقي ملقا على ظهره لا يقوم ولا يقعد، هكذا ملقا على ظهره لا يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يقعد. فدخل عليه بعض أصحابه فجعل هذا الداخل يبكي لما يراه من حال عمران، فقال له عمران: لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إلي. إن أحبه إلى الله أحبه إلي. انظر كيف يثمر الرضا التسليم لأحكام الله ويذهب شكوى الرب إلى غيره. لذا كان بعض العارفين يسمي الرضا حسن الخلق مع الله، يسميه حسن الخلق مع الله. شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. الشكر ظهور أثر نعمة الله على قلب العبد ولسانه وجوارحه، يكون بالقلب بأن يعترف أن الله تعالى هو مسدي هذه النعم، هو المتفضل بها، ويكون باللسان بأن يثني على الله تعالى بها، وأما بنعمة ربك فحدث، ويكون بالجوارح بالاستعانة بنعمه على طاعته. اعملوا داود شكرا. وقد أمر الله تعالى بالشكر فقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وأخبر سبحانه أن شكره سبب لرضاه، وإن تشكروا يرضه لكم، وأنه أمان من العذاب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ قال قتادة إن الله جل ثناؤه لا يعذب شاكرا ولا مؤمنا، أخذه من هذه الآية. وهو سبب للزيادة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قال عمر بن عبد العزيز قيد النعم بشكر الله. وقال حسن البصري إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا. لهذا كانوا يسمون الشكر الحافظ الجالب، يسمونه الحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، يقيدها يبقيها. ويسمونه الجالب لأنه يجلب النعم المفقودة، لأن شكرتم لأزيدنكم، فهو سبب للزيادة. ثم الشكر سبب للأجر الجزيل، وسنجزي الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. وأهل الشكر هم المخصوصون بمنة الله عليهم بين عباده. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، يعني جعلنا هذا غنيا وهذا فقيرا، ليقولوا أي فآل الأمر إلى أن قالوا. اللام هنا ليست للتعليل، اللام للعاقبة للصيرورة، فصار الأمر أن قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ماذا قال الله؟ أليس الله بأعلى بالشاكرين فيوفقهم للإيمان. فشكرهم سبب لتوفيقهم. والذي لا يشكر لا يوفقه الله للإيمان. وأعلى الشاكرين وأعظمهم قدرا في الشكر وفي كل فضيلة هو نبينا صلى الله عليه وسلم. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله شكرا له. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه أن يقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعلى العبد إذا شكر الله، إذا قال الحمد لله، عليه أن يستشعر معنى قوله الحمد لله. هذا رجل فقد بغلته فقال إن رد الله علي بغلتي لأحمدنه محامد يرضاها، فما لبيث أن أتي بها. فقال الرجل الحمد لله ولم يزل عليها. فقيل له في ذلك فقال وهل تركت شيئا؟ جعلت الحمد كله لله عز وجل. الحمد لله الاستغراق، فمعناها أن كل المحامد مستحقة لله تعالى. وهذا رجل أنعم الله عليه بنعمة، فقال يقول فقلت الحمد لله، يقول فوجدت لها لذة في قلبي فجعلت أكررها وأذوق حلاوتها ولذتها. يقول فقلت لا بد أن يكون لي ورد من الحمد لله. يقول ثم اكتشفت أنني أقولها دبر كل صلاة 33، لكن الفرق أنه لما يقولها بعد دبر الصلاة ما يستشعر معناها، لا يتدبرها، لا يحضر قلبه فيها. ولو أنه أحضر قلبه فيها لعاش لذتها وتنعم بها. قال رحمه الله صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. التوكل إظهار العبد عزه واعتماده على الله تعالى، وهو من أعظم العبادات القلبية، وقد أمر الله تعالى به فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل شرط في الإيمان، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. والمتوكل على الله تحصل له الكفاية التامة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيه في كل شيء، في صحته، في رزقه، في قوته، في قوته، في ذريته، في كل شيء. وانظر إلى كفاية الله المتوكل. إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف كانت العاقبة؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف كانت العاقبة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. مؤمن آل فرعون حين كاده قومه قال: وأفوض أمري إلى الله. كيف كانت العاقبة؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فتتحى الشياطين، فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ فالتوكل من أعظم أسباب كفاية الله للعبد، وهو من أعظم ما يستجلب به الرزق. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تخرج أول النهار ضامرة البطن من الجوع، وترجع آخره ممتلئة البطن من الشبع. وهذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. وانظر إلى قوله: تغدو، هذا فيه إشارة إلى بذل الأسباب. فتحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب، بل ترك الأسباب سوء فهم للتوكل. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أعقلها، أي الناقة، وأتوكل، أو أرسلها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمع بين الأمرين: فعل السبب واعتماد على الله عز وجل. وقد قيل للإمام أحمد: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ فقال إمام أحمد: هذا رجل جهل العلم، هذا رجل جهل العلم. أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي، وقال حين ذكر الطير: تغدو خماصا وتروح بطانا. ولهذا قال الناظم: مع بذل جهد في رضا الرحمن. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.